إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بهذا الإسلام الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله هادياً ونوراً ورحمة، ومرشداً إلى السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عباد الله، إن دين الإسلام قوي بنفسه ومحفوظ من الله تعالى مهما حاول الأعداء هدمه ومهما أراد خصومه إبطاله، كما قال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لكن يا عباد الله، مع قوة الإسلام فإن الله تعالى أمرنا بالتمسك به والاعتزاز به لينصرنا الله تعالى على أعدائنا من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وعلى كل الأعداء الظاهرين والخفيين. فإذا نصرنا الله تعالى فلا يستطيع أحد أن يخذلنا مهما كانت قوته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله تكون بالمحافظة على دينه والتمسك به على علم وبصيرة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بهذا الإسلام لتكونوا أقوياء، وينصركم الله تعالى على جميع أعدائكم في كل وقت وفي كل مكان. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إذا قلنا إن الإسلام محفوظ من الله فهذا يعني أنك إذا تمسكت بالإسلام فإنك تكون على الصراط المستقيم. لكن هذا الإسلام لا ينتشر بين الناس ولا يقوى تمسك الناس به إلا بثلاثة أسباب: العلم والمال والرجال. العلم والمال والرجال. الإسلام قوي لكن لكي ينتشر ويصير معروفا عند الناس فلا بد من العلم والمال والرجال. فأما العلم فهو أساس كل خير ومنبع كل فضيلة، وهو ركيزة الحضارة وطريق التقدم. لذلك فقد خص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم النافع وتعليمه والعمل به، وبذلك يكون الفرد والمجتمع على بصيرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالإنسان الذي يعلم ليس كمن لا يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أنه بدون العلم فلن يكون هناك فهم ولا فقه، ولن يكون هناك تطور، ولن يتقدم الناس إلى ما ينفعهم. فعلينا رحمه الله بالعلم النافع، خاصة العلم الذي يقربنا إلى الله تعالى، ونعرف به واجباتنا وحقوقنا، والعلم الذي به نعرف الحلال فنأتيه، ونعرف الحرام فنجتنبه، ثم نتعلم بعد ذلك ما ينفعنا من علوم دنيوية نافعة نقيم بها دنيانا بما يكفل لنا السعادة في الدنيا والآخرة. والطريق إلى ذلك يا عباد الله ألا نقوم بأي عمل سواء كان دينيا أو دنيويا حتى نعرف العلم في تلك المسألة، وبذلك نكون على بصيرة. وأما المال فبه يقوم الدين وتصلح الدنيا، لذلك أمر الله تعالى بكسبه لكن بالطرق الحلال، وأمر بالإنفاق منه في سبل الخيرات بالزكوات والصدقات والنفقات على النفس والأهل والأولاد، والإنفاق على تقوية الدين بالإنفاق على المدارس وطلاب العلم والعلماء، خاصة طلاب العلم علم الدين. وإنه مما يوصف له أنه بسبب ما وقع من بعض الجهلة أن شوه جمال الإسلام، قام بعض الناس الذين يريدون الإصلاح فقالوا إن العلم بالدين والمدارس الدينية هي التي أنتجت لنا الإرهاب الأعمى، وهؤلاء قد أخطأوا خطأ كبيرا وعالجوا الخطأ بالخطأ. إن انتشار العلم خاصة العلم بالدين العلم الصحيح يوفر علينا جهودا كثيرة، ويوفر دماءنا، ويوفر أموالنا، ويزرع الأمن والاطمئنان. فحذر يا عباد الله من أن تسمعوا للناس الذين يزهدونكم في العلم الديني. إذا أردنا أن نصلح أحوالنا فعلينا أن نتعلم ديننا، وأن نعلمه، وأن نخصص طائفة من شبابنا ليتعلموا الدين، ليكونوا في المستقبل مفتين يعطون لنا الحلول في جميع الميادين باسم الدين. بعض الناس يظن أن هذا الدين راح وقته، راح وقته، خلاص الدين إذا احتجناه يقولون نحتاجه في الوضوء والصلاة وفي رمضان، ونحتاجه في الزواج في الفاتحة في العقد الشرعي. أما في الاقتصاد والتجارة واللباس والطعام والعلاقات الدين ما يمشيش معنا العصر. ألا إن الذين يقولون هذا الكلام هم جاهلون بالإسلام. علينا عباد الله أن ننفق من أموالنا لإنشاء الأوقاف الخيرية والجمعيات الخيرية التي تأتي بالخير والتقدم للبلاد والعباد، وبذلك يكون المال وسيلة لتقوية الدين وإصلاح الدنيا. قال تعالى: آمنوا بالله وبرسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. الركيزة الثالثة التي يقوم عليها الدين ويقوى وينتشر: الرجال، أي الذين يحملون هذا الدين، وذلك يقوم بتربيتهم وإعدادهم منذ نعومة أطفالهم، منذ أن يكونوا أطفالاً نربيهم ونعدهم على الدين والخلق الحسن، وأن يجعل قدوتهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين من الصحابة وغيرهم من هذه الأمة وممن سبقنا من الصالحين. علينا أن نعلمهم، أن يجعلوا قدوتهم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء إذا صاروا رجالاً فإنهم يحملون هذا الدين، فينشرون الخير ويحيطون العدل، فتسعد بهم الأرض ويهنأ بهم العيش، والله ولي المؤمنين. نريد الرجال الذين، إذا قلنا الرجال فيهم النساء كذلك، تربية النساء خاصة المرأة يا عباد الله، فإن أعداءنا يحاربون الإسلام بالمرأة عن طريق المرأة، فعلينا أن نربي المرأة على العقيدة الصحيحة وعلى الدين الصحيح. هؤلاء يكونون يحبون الله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتآخرون بينهم، يكونون بعيدين عن الظلم والغش والمكر والخديعة وسيء الأخلاق. هكذا يقوم ديننا، يقوم بالعلم والمال والرجال، هكذا ينتشر الدين ويقوى الدين الذي هو قوي. ومعنى يقوى الدين أي يقوى فيما بيننا ويظهر ويكون هو الذي يسير أحوالنا جميعا في كل الميادين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم انصر المظلومين يا رب العالمين، اللهم انصر المظلومين يا رب العالمين، اللهم انصر المظلومين يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين انهم يا رب لا يعجزونك يا رب العالمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم لا تسلط علينا الاشرار ولا افكارهم ولا اعمالهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولمن فلتهم الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.